طيب النصيحة بأن الإنسان يغير الطريقة، يغير طريقة، يعني حضرتك بتقولي بتذاكر كويس، طيب أنا عايز أعرف بس بتحل في الامتحانات كويس؟ هو ده، فلو بتحل في الامتحانات كويس يبقى خلاص بقى كده أنت عملت اللي عليكي، ويبقى المطلوب منك حاجة واحدة بس وهي الرضا بما قدر الله. لو ما بتحليش في الامتحانات كويس يبقى نرجع بقى لطريقة المذاكرة نغيرها. ربنا يرزقك الرضا يا رب. في سلسلة للشيخ يعقوب اسمها سر السعادة، شاهديها كلها.